L'affaire du coffret 39e. كانت ناديا قد ذهبت عند آن حسب نصيحة إتيان. آن هي صديقة ناديا الوحيدة التي لم ألتقي بها أبدا، أو ربما نسيت أنني التقيتها. آن. Eh bien voilà pour les jolies demoiselles. De kir et des cacahuètes. Merci. Alors tu viens chez moi, d'accord? Voici mon numéro au travail. D'accord, alors c'est 43 20 04 85. Et alors, ton amoureux? Allez, à l'amour et à la nôtre, comme dans le bon vieux temps. يبدو أن آن موضع ثقة حقا. À l'amour et à la nôtre. تشربان نخب الحب. Le bon vieux temps. لنرى. هما صديقتان منذ وقت طويل. Tu viens chez moi. فهمت. يتوجب على ناديا الذهاب عند آن التي أعطتها رقم هاتفها في العمل. Voici mon numéro de travail. D'accord. Alors, c'est 43 20 04 85. لكن طبعا هي في مرسيليا، إذن مفاتيح هواتف المناطق: باريس 01، الشمال الغربي 02، الشمال الشرقي 03، الجنوب الشرقي 04، والجنوب الغربي 05. هكذا يصبح الرقم 04 43 20 04 85. 04 43. ثمانية خمسة. Musée municipal de Marseille, Anne Dupin, bonjour. Anne. Oui, monsieur, c'est elle-même. C'est Luca Mourad, le journaliste syrien. Ah, Lucas. Nadia parle beaucoup de vous. Vous allez bien? Ah oui, merci. Nadia est chez vous? Elle va bien? Oui, oui, Nadia va bien, mais elle n'est pas là. Mon email. Elle a dit que vous devez parler à Étienne. Ah, d'accord. Merci. À bientôt. Elle a dit que vous devez parler à Étienne. Elle a dit. هذا فعل ماض. أي قالت. Elle a dit que vous devez parler à Étienne. يجب أن أتكلم مع إتيان. حسناً، فهمت. Musée municipal de Marseille, Anne Dupin, bonjour. آن تعمل أيضاً في متحف. آن دوبان. لكن بكل تأكيد. آ دوبان. ليس أغور دوبان، الاسم الحقيقي لجورج ساند، ولكن آن دوبان. إنها هي من نبه الشرطة لشبكة الجنوب. وأنا الذي كنت أعتقد أنها رسالة من مجهول. يا لي من مغفل. À suivre.